قال عندنا مسجد واحد فقط والإمام مصر على أن يصلي 20 ركعة، فهل نصلي معه 20 أم ننصرف بعد 8؟ وهل إذا انصرفنا يكتب لنا قيام ليلة؟ الجواب صلاة 23 ركعة هذه لم يصح عن الرسول فيها شيء، ورد ما ورد في ذلك هو ضعيف، وقد صح هذا عن بعض السلف وصار على ذلك من السلف ومن بعدهم، وهو الأشهر في عهد الأئمة الأربعة ومن بعدهم، يعني صلاة 23 ركعة، لكن الهدي النبوي أنها 11 ركعة، فمن صلى هذا العدد 23 ركعة يجوز له، والأفضل البقاء على السنة، الأفضل البقاء على السنة. وهذه الصلاة وهي صلاة 21 ركعة أو 23 ركعة، هذه الصلاة لما كانت بهذا العدد الكبير رأى الأئمة والناس أنهم يسرعون، فاستخدموا أن القراءة تكون من ألهاكم التكاثر إلى قل أعوذ برب الناس، من أجل يعني أن ينتهوا بسرعة. فانظر الآن إلى محاربة القرآن بطريق خفي، فيبقى القرآن شبه مهجور، لا يسمع منه في رمضان إلا هذه السور، مع أنه كما سمعت لا تتدبر ولا تتفكر لسرعة ما يقرأ به. هذا كان مستمرا ولا يزال حاصلا في كثير من المسلمين، ويقوم به كثير من الأئمة. وكما سمعت أن الصلاة بالصورة هذه صارت كأن لا صلاة، لم يستفيد الناس، ما يجعلهم يتدبرون كلام الله ويتأثرون ويستفيدون، لا وقت عندهم للتدبر ولا وقت للركوع على الوجه الصحيح ولا السجود ولا التشهد ولا شيء. المهم يعني صلاة بطريق الاستعجال التام الذي يجعل الصلاة هذه تعب للبدن. على كل كما سمعت هنالك من يكون أحسن من هذا، وأنهم يعني لا بأس يصلون 23 ركعة أو 21 ركعة، ويحاولون شيء يعني من القرآن من أوله، وقد يقرأ من أول إلى آخره، لكن مع هذا كله الاستعجال حاصل لكثرة هذا العدد. فقد تجد أن السجود والركوع في صلاة التراويح كمثل السجود والركوع في الصلوات الخمس أو أخف، مع العلم أن صلاة الليل هذه صلاة التراويح هذه يعني جعل فيها البسط ما لم يجعل في أي صلاة من أنواع الصلوات. فأريد من هذا أن الأفضل أن نصلي 11 ركعة من جهة إصابة للسنة، ومن جهة أن المطلوب القراءة بدون تعجلة، والركوع والسجود والتشهد بدون عجلة، والصلاة بشكل عام لا داعي للعجلة، جئنا نعبد الله، هذا الذي هو أفضل وأكمل، والله المستعان. قوله هنا يعني إذا صلينا 8 وانصرفنا هل يكتب لنا قيام ليلة؟ الجواب ظهر حديث أبي ذر أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ظهر الحديث أنه لا يكتب قيام ليلة، يكتب لهم يعني جزء من قيام ليلة. لكن لا تنسى أن العمل بالسنة يعني خير عظيم، الوقوف مع السنة أمر دين، وأفضل وأكمل. فصلي 8 ركعات كما سمعت، ويعني بعد ذلك كما سمعت إن كان هنالك يعني بعد 8 هذه هو ايش سيفعل؟ سيصلي ثلاث ركعات فقط. إذا كان بالصورة هذه فيصلي ويتم مع الإمام، لأنه ما فيش عنده جديد إلا أنه يصلي ثلاث ركعات. إن وجد هناك من يقيم صلاة التراويح على الوجه الصحيح فصلي معه من أولها إلى آخرها، وتكون يعني يكتب لك قيام ليلة على الوجه الصحيح. فعلى كل هذا حسب السؤال يصلي مع الإمام ويكمل مع الإمام، لأنه مثل ملك عبادة يعني بحيث يتوسع وتكثر الأجور وتعظم مهل، فيكونه يصلي مع الإمام يرجى له هذا، أعني أنه يكتب له قيام ليلة.